إلا الرجوع الذي أخبر صادق مصدق. الآن نبحث عن علاج آخر يأتي به واحد صوفي واحد رافضي واحد فرافي واحد مبتدع ويترك الحل النبوي ونأخذ حلول الثوريين الكبار وأساليبهم أو أساليب الروافض أو الخوارج أو المستقلة أو غير البدع والضلال. الحل الحاسم يا أمة الإسلام إن أردتم العزة والسعادة والكرامة يكمن في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله ونؤمن به في عقائدنا وعباداتنا ومعاملاتنا وسياستنا وأخلاقنا وفي سائر شؤون حياتنا رجوعا صادقا والضمان من الله بذكر كنت أنصر الله يصر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يكون الحساب. إن تنصر الله يصر إن ينصركم الله فلا غالب لكم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت في عباده ولن تجد بسنة الله تكفر. هل سنة الله إذا قاتل الكفار ونحن على منهج محمد وأصحابه على كبل رسول الله والله ما يخلدون والله أمريكا لا تخلدون ولا غيرها ولا روسيا ولا غيرها. إذا نحن صدقنا الله في ديننا ورجعنا إلى الله وتبنا إلى الله من كل المعاصي وكل البدع والضلالات والله لينصرن الله تبارك وتعالى. وأنا أقول لك التسار يعرف على العالم الإسلامي وكان العالم الإسلامي كالغثاء بسبب تربية الروافض والخوارج المبتدعين والصوفية والأكثر الصوفية التي أولت على الإسلام فجعوا هذا العالم وأسقطوا خلافة بغداد وتغلغلوا إلى الشام. بعدين كان في الشام بقى ينفذ صارع ولكن على بعض. وفي مرة من المرات في أيام شيخ الإسلام تيمية هبوا لمواجهة التفرق شافوا مسمعهم يتغنون يا خائفين من التفرق مروا بقبر أبي عمر مروا بقبر أبي عمر يجيكم من الضرر. قال شيخ الإسلام صفت الزمن يعني جزما تخلف بعض العلماء عن المشاركة في هذا الجهاد. قال هذا الجهاد غير شرعي يعني خرافي وقبولي هذا الجهاد غير شرعي. هذا دخل شيخ الإسلام تيمية في آخر كتاب الإسلام ارجع له ربى شيخ الإسلام جيدا على التوحيد لما اطمئن إلى عبد الجن ولو كان قليلا. قال الشيخ الإسلام الآن جهاد كم ترددي متقاعدين؟ قال وصل. قال قل إن شاء الله. قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تحقيقا من فرق. وكان يشبه هذه المعركة بمعركة الأحزاب وهذه المعركة وهذه المعركة براية سراية التوحيد تحت راية التوحيد تحت راية لا إله إلا الله. أما لا إله سلاما بدون معنى لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله ومعناها الأساسي مخلوق هذا ما ينفعنا. إذا هي لا بد من العودة إلى الله. الشيخ الإسلام أدب معنى هذا رجع بالناس إلى الله تبارك والله انتهى في معركة غير متكافئة لا عدد ولا عدد لكن جاء النصر من الله تبارك. فإن كنا صادقين نرغب بالعزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة هذا هو الحل العودة إلى الله تبارك وتعالى لا بالصراع على الكراسي ولا بتهويش ولا باستخدام أساليب الشيوعية في الأكاذيب والافتراءات والتشويهات ولا بأسلوب من الأساليب إلا الأسلوب المحمدي عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن ينشئ فيهم دعاة صادقين مخلصين يرجعون بهم إلى منهج الله الحق وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله إن ربنا سميع بصير. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية هاتف رقم 83789938. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين